بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الأمير شكيب أرسلان: وبقي علينا المسلم الجامد، وتكلمنا عن المسلم الجاحد، فبقي أن نتكلم عن المسلم الجامد الذي ليس بأخف ضررا من الجاحد، وإن كان لا يشركه في الخبث وسوء النية، وإنما يعمل ما يعمله عن جهل وتعصب. فالجامد هو الذي مهد لأعداء المدنية الإسلامية الطريق لمحاربة هذه المدنية، محتجين بأن التأخر الذي عليه العالم الإسلامي إنما هو ثمرة تعاليمه، يعني التأخر والتخلف عن الركب ألصقوه بتعاليم الإسلام. والجامد هو سبب الفقر الذي ابتلي به المسلمون، لأنه جعل الإسلام دين آخرة فقط. يعني ما هوش سبب الفقر، يعني هو كأن هنا شكيب أرسلان بينظر إلى الأسباب الظاهرة، يعني هو سبب الفقر ليه؟ طيب، كنا بنقول كأن الأمير شكيب أرسلان، هو صوت واضح كده يا جماعة صح؟ كأنه ينظر إلى أسباب الإيه؟ الفقر الظاهرة، يعني اللي يعني كل الناس بتشوفها يعني. فهو بيقول إنه الجامد سبب الفقر الذي ابتلي به المسلمون، لأنه جعل الإسلام دين آخرة فقط. لكن إحنا عندنا أسباب شرعية، أسباب تجلب الفقر، أسباب شرعية، منها الانغماس في المعاصي، ماشي، ومنها ترك الاستغفار، وإلى غير ذلك من الأسباب. يعني ما هوش هذا الجامد الذي يعني جامد على النصوص هو سبب فقر الأمة، لا، ما هوش كده قوي. يعني هو بيقول لي أنه جعل الإسلام دين آخرة فقط، بدليل يا جماعة، يعني دعكم الآن من التنظير. هنا الشكيب أرسلان كأنه ينظر، يقول لك في واحد جاحد وواحد جامد، إنما تعالوا إلى التطبيق، تعالوا إلى التطبيق. هل هذا الجامد له تأثير في المجتمع منتشر؟ يعني لو قلنا إن في واحد جامد على رأي الأمير شكيب أرسلان، وإن الجامد هذا جعل الإسلام دين آخرة فقط، خلاص يا جماعة، وإن ده سبب الفقر الذي ابتلي به المسلمون، طيب تعالوا بقى، ده من حيث التنظير كلام تحسه كده إيه، راكب على بعض. لكن هل الواقع العملي يشهد لذلك؟ يعني ايه الواقع العملي؟ يعني كم في المئة من أمات الإسلام يتبعون هذا المنهج الجامد الذي يدعيه الأمير شكيب أرسلان، فعشان كده حصل الفقر في الأمة؟ كم في المئة؟ يعني كم في المئة من أمات الإسلام لو جيت قلت أو شايف أحوالهم إن هم جعلوا الإسلام دين آخرة، فانكبوا على الآخرة وعزفوا عن الدنيا وتركوا الأشغال وتركوا التجارات، وكم في المئة؟ ده من ما يكملوش 1%، يعني 1% ده رقم متفائل. فازاي نقول ان هو سبب الفقر؟ يعني احنا الآن الواقع، ان سواء دلوقتي او في عهد الأمير شكيب أرسلان، الواقع ان الأمة الإسلامية في فقر وعوز، ده واقع. طب هل الواقع أن الاتجاه الجامد هو الاتجاه السائد عشان نقول هو السبب؟ كأني الأمير شكيب أرسلان هنا، يعني هو هذا السبب سبب في ذهنه، يعني سبب يعني إيه، نظري زي ما بنقول، إنما الواقع العملي ما بيشهدش، لا يشهد بهذا. مفهوم يا شباب المعنى ده ولا مش مفهوم؟ مفهوم واضح المعنى؟ خلي بالكوا احنا هنا هنعترض كتير، واحنا بنقرأ دلوقتي هنعترض كتير، فعاوزين نكون صراع شوية في الردود بقى. ماشي. والجامد هو سبب الفقر الذي ابتلي به المسلمون، لأنه جعل الإسلام دين آخرة فقط، والحال أن الإسلام هو دين دنيا وآخرة، وأن هذه مزية له على سائر الأديان، إنه جمع بين هذا وذاك، فلا حصر كسبه فيما يعود للحياة التي وراء هذه، كما هي ديانات أهل الهند والصين، ولا زهده في مال الدنيا وملكها ومجدها كتعاليم الإنجيل. يعني برضو هنا في مناقشة، مش هنقول في نظر، لكن فيها مناقشة. يعني هل الإسلام لا يزهد في المال وفي الملك؟ لا، الإسلام يزهد في المال والملك، لكن مع تزهيده في المال والملك يأمر ويحث بامتلاك ذلك النوع، يعني بقدر. يعني مش هيقول لك ازهد لدرجة انك ما يبقاش معاك ما تدفع به جوع بطنك، او ما تدفع به عري جسدك، او ما تدفع به نومك في العراء، او ما لا، يأمرك بأن تحصل ذلك، بل ويجعل في هذا الكسب نوع ثواب، يجعل في هذا الكسب نوع ثواب. فمثلا تلاقي من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا السعي، وتجد إنه الدرهم تنفقه على نفسك، والدرهم تنفقه على زوجك، والدرهم تنفقه على ولدك صدقة لك فيه ثواب. طب من أين تحصل الدرهم؟ إلا لو هتشتغل وهتعمل وتكد عشان تجيب الدرهم. ويجعل اليد العليا خيرا من اليد السفلى، فهو يحض على أن يبقى فيه هذا الكسب ليحصل الاستغناء عن الناس. ماشي. فآه ده موجود. وكذلك فكرة الملك والمجد، الإسلام إذ يحض على الملك ويحض على المجد، ما يحضش على الملك والمجد لنفس الملك ونفس المجد، وإنما يحض على الملك لتكون كلمات الله هي العليا، فيأمر أن بتحصيل الملك ليعلو الإسلام ولا يعلى عليه. مفهوم يا شباب؟ مش لنفس الملك، كتعاليم الإنجيل. ولا حصر سعيه في أمور هذه المعيشة الدنيوية، كما هي مدنية أوروبا الحاضرة، يعني دين تعاليمه متوازنة يجمع بين هذا وذاك. ومن اللطيف أن اليهود النقص دخل عليهم منين؟ يعني انشغلوا بالرهبنة والعبادة وتركوا الدنيا، ولا العكس؟ ايه رأيكم؟ اليهود النقص دخل عليهم من أي ناحية في دول؟ إن هم انشغلوا بالآخرة فعزفوا عن الدنيا، ولا انغمسوا في الدنيا فنسوا الآخرة؟ التاني مش كده؟ والنصارى النقص دخل عليهم منين؟ العكس بقى مش كده؟ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فتجد أن الله عز وجل لما ضرب مثلا للمؤمنين المسلمين في كتاب يهود، ضربه بما دخل عليهم فيه النقص، ولما ضرب مثلا للمؤمنين المسلمين في كتاب النصارى ضربه بمثل فيما دخل عليهم، أو بمثل فيما دخل عليهم فيه النقص. فتراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الكفار ليغيظ بهم الزراع، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فتجد إن المثال المضروب في كتب يهود لنا لأهل الإيمان يعني فيه العبادة وفيه الركوع وفيه السجود، لأن هي دي الحتة اللي فيها خلل عنده. والمثل المضروب لنا في لأهل الإيمان في كتب في كتاب النصارى تجد مثل حياتي كله حركة زرع وثمار وكذا، لأن هي دي الحتة اللي فيها النقص عندهم. واضح يا شباب؟ طيب. والجامد هو الذي شهر الحرب على العلوم الطبيعية والرياضية والفلسفية وفنونها وصناعاتها بحجة أنها من علوم الكفار. يعني بصوا يا جماعة، احنا بنقرأ كده هتجد أن هذا الاتجاه اتجاه خافت جدا، يعني لو موجود، لو سلمنا بوجوده الآن فهو اتجاه لا تكاد تجد له أثرا، مش كده؟ يعني مين الآن اللي بيحرم العلوم الطبيعية والرياضية؟ نعم الفلسفة في نزاعات قديمة حديثة فيها، إنما مين دلوقتي يحرم العلوم الطبيعية؟ مين الآن بيحرم العلوم الرياضية؟ يعني حتى لو صح وجود ذلك فنادر. فنرجع نقول هو سبب الفقر، هو أصلا هو الفقر موجود والاتجاه ده مش موجود، فإزاي يبقى سبب الفقر بقى؟ واضح؟ والجامد هو الذي شهر الحرب على العلوم الطبيعية والرياضية والفلسفية وفنونها وصناعاتها بحجة أنها من علوم الكفار، فحرم الإسلام ثمرات هذه العلوم وأورث أبناءه الفقر. برضه شايفين؟ يعني يظهر أنه عنده إشكال نفسي شوية مع هذا الاتجاه على ندرته، وأورث أبناءه الفقر الذي هم فيه وقص أجنحتهم. فإن العلوم الطبيعية هي العلوم الباحثة في الأرض، والأرض لا تخرج أفلاذها إلا لمن يبحث فيها. فإن كنا، وعشان كده يا شباب إحنا في عصور الظلام عند أوروبا العصور الوسطى كانت أمة الإسلام أزهى الأمم، مش كده؟ والأندلس تشهد بذلك، وآثارنا فيها إلى الآن باقية بمقاييس الدنيا يعني. طيب ما الذي حدث؟ يعني بعد كل ده فجأة ظهر لنا جيل من هؤلاء الجامدين فقضوا على ذلك كله، ولا بانغماس الناس في الدنيا ونسيانهم الآخرة عوقبوا بما عوقبوا به، وابتدوا ينشغلوا بالشهوات وبكذا وبكذا، عن لأن حتى العلوم الطبيعية والعلوم الرياضية والعلوم الحياتية محتاجة جهد ومحتاجة بذل ومحتاجة تفرغ ومحتاجة ترك لفضول الدنيا. يعني حتى تلاقي عالم في الرياضيات، مش لازم دين وشرع، العالم اللي في الرياضيات ده عشان يوصل انه يبقى عالم في الرياضيات، او العالم في الطبيعة، او العالم في الفلك، او العالم في الفيزياء، او عالم في الكيمياء، او عالم في الطب، عشان يوصل للحتة دي وصل لها وهو منغمس في الشهوات وفي الملذات وفي فضول الدنيا زيه زي غيره؟ لا، ما بيوصل لهاش كده. بيوصل لها انه ترك بعض ذلك الفضول علشان يبحث، وعشان يقعد في معمله، وعشان يقعد في مختبره، وعشان يتابع سير الاجرام، وعشان، صح يا شباب؟ فلما تركنا يعني علو الهمه حتى في الدنيا وانشغلنا بالشهوة، وانشغلنا بالغفلة، وانشغلنا بكذا، وصلنا للي احنا فيه ده، مع غيرها طبعا الأسباب زي ما قلنا، المعاصي تورث الفقر، ترك الاستغفار للاستغفار يورث البركات، مش كده؟ قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار إلى غير ذلك من الأسباب. قال فإن كنا طول العمر لا نتكلم إلا فيما هو عائد للآخرة ليتنا فعلنا والله. قالت لنا الأرض اذهبوا توا إلى الآخرة فليس لكم نصيب مني. أو سخر الله عز وجل لنا الأرض لأنها مسخرة له سبحانه وتعالى، مذللة له، لا تعصي أمره. يعني لو اهتممنا بالآخرة وكانت أكبر همنا، فحديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إذا فعلنا ذلك أتتنا الدنيا وهي راغمة. مش كده؟ من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هاتوا الحديث حطوه. ماشي؟ فكلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصدق وأوقع. خلاص؟ طيب، هنا هو بيقول لا، يعني لو اتكلمنا في الآخرة وانشغلنا بالآخرة، الأرض هتقول لنا روحوا للآخرة، مالكوش نصيب مني. يعني يناقش في هذا. ثم إننا بحصر كل مجهوداتنا في هذه العلوم الدينية والمحاضرات الأخروية جعلنا أنفسنا بمركز ضعيف بإزاء سائر الأمم التي توجهت إلى الأرض، وهؤلاء لم يزالوا من أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه أمره وفرق عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه وحفظ عليه ضيعته وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وأتته الدنيا وهي راغمة. كنا قلنا مرة في درس من الدروس أن من أسباب تحصيل الدنيا الانشغال بالآخرة. الشباب يعني أشكل عليها لغاية ما قلنا لهم الحديث، فاكرين؟ من أسباب تحصيل الدنيا الانشغال بالآخرة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل الآخرة همك تأتك الدنيا وهي راغمة. ماشي يا شباب؟ ده غصب عنها. يعني شوف عكس كلام الأمير شكيب أرسلان، بيقول لك لما تخلي الآخرة همك وكل كلامك في الآخرة، الأرض تقول لك يلا روحوا الآخرة من دلوقتي، أنتم مالكوش نصيب فيا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا، دي تجيلك غصب عنها وهي راغمة. ثم إننا بحصر كل مجهوداتنا في هذه العلوم الدينية والمحاضرات الأخروية جعلنا أنفسنا بمركز ضعيف بإزاء سائر الأمم التي توجهت إلى الأرض، وهؤلاء لم يزالوا يعلون في الأرض ونحن ننحط في الأرض. يعني واضح جدا أن في إشكال عند الأمير شكيب أرسلان مع فئة معينة، وفي شوية تضخيم للأمر حتى واقعيا زي ما بقول لكم. يعني سيبكم الآن من هم فعلا بيعملوا ولا ما بيعملوش، واقعيا زي ما اتفقنا يعني نسبتهم كانت كام، يعني حتى في عهد الأمير شكيب أرسلان كام، يعني اللي انت حملتهم مصيبة الأمة كلها في الفقر ولا حاجة، ولا لهم تأثير أصلا. قال: إلى أن صار الأمر كله في يدهم، وصاروا يقدرون أن يأفكون عن نفس ديننا فضلا عن أن يملكوا علينا دنيانا، ومن ليست له دنيا فليس له دين، وليس هذا هو الذي يريده الله بنا، وهو الذي قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وقال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، وقال فيما حكاه وأقره: ولا تنس نصيبك من الدنيا. يعني طبعا هذه الآيات، كل هذه الآيات يناقش في فهمها والاستدلال بها. ماشي؟ يعني ولا مثلا، يعني على سبيل المثال وليس الحصر، وما هوش بقى حاجتنا الآن نحن نناقش كل الآيات ونفهم توجيه الآيات، لكن ولا تنس نصيبك من الدنيا مما قيل في تأويلها. إيه هو نصيبه من الدنيا؟ إيه؟ قالوا الكفن. ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني يا قارون لا تنسى أن حظك من هذه الدنيا هو كفنك الذي تكفن فيه. فتوجيه الآية على هذا المعنى كما قاله المفسرون أو بعض المفسرين، يعني طبعا في توجيهات أخرى، شوفوا يا جماعة، يقلب خالص الاستدلال بالآية إلى العكس تماما، صح؟ وطيب، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني إذا كان على ظاهر الكلام فقالوا لأنه قارون ما كانش إنسان عادي، كان ملك، كان ملك. فمن وده احنا قلناه، يمكن احنا مش عارف قلناه هنا ولا قلناه في درس بقى في المسجد مش فاكر، قلنا من الحكمة في الدعوة إنك ما تخاطبش الملوك كما تخاطب أحد الرعية، غلط غلط. تعالى كده روح لملك ومش معاه فلوس عادية، لأ، ده ملك الدنيا. قالوا إن قارون ملك الدنيا كلها، المفاتيح بس تنوء بها العصبة وللقوة، يعني يشيلها كده رجالة، مفاتيح الخزن مش اللي جوه الخزن، تقعد تميل بيهم من تقلها، أمال إيه اللي جوه الخزن؟ تروح تقول له انخلع من تروح تقول له انخلع من كل هذا، دع ملكك ودع فلوسك، هيجيب يعني ويجي لك ويسيب الملك والفلوس وكده؟ دي حكمة في الدعوة؟ لا، مش حكمة في الدعوة. فتقول له ولا تنسى نصيبك من الدنيا، مفهومة هنا يعني لها وجه، مفهوم يا شباب. وعلمنا أن ندعوه بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إلى آخره. والمسلم الجامد لا يدري أنه بهذا المشرب يسعى في بوار ملته وحطها عن درجات الأمم الأخرى، ولا ينتبه لشيء من المصائب التي جرها على قومه إهمالهم للعلوم الكونية حتى أصبحوا بهذا الفقر الذي هم فيه، وصاروا عيالا على أعدائهم الذين لا يرقبون فيه إلا ولا ذمة. فهو إذا نظر إلى هذه الحالة عللها بالقضاء والقدر بادئ الرأي، وهذا شأن جميع الكسالى في الدنيا يحيلون على الأقدار. وهذا كلام منضبط، هذا كلام منضبط من الأمير شكيب أرسلان الحقيقة. يعني تجد دايما الإنسان الخانع الكسول على طول إيه؟ يحيل على القدر، مش كده؟ والله عز وجل رد هذا في كتابه على الكفار، ماشي؟ وهو نفسه كسلان ده، يقول لك احنا مقدر لينا كده، واحنا لو قلت له خلاص بقى، ما هو طبعا هو تارك كل اسباب العز، يعني لا هو واخد باسباب العز الدينيه ولا هو واخد باسباب العز الدنيويه، يعني تارك الايمان وتارك الشرع وتارك التمسك بثوابت الدين وتارك كل ده من ناحيه الشرع، وتارك الانكباب على العلوم الدنيوية اللي تساعد في رفعات الأمم، وبعدين يقول لك القدر. تقول له خلاص بمبدأك ده اترك الطعام والشراب، وبعدين يقول لك ما أنا هموت من الجوع. نقول له لا، ما هو لو أنت مقدر ليك إنك تشبع هتشبع برضه، مفهوم؟ انت انت انت قاعد وبتقول ايه؟ بتقول انا ممكن اسيب كل ده وفي الاخر الاقي العز جاي لي، والاقي الملك، والاقي التمكين، والاقي الاستخلاف. مش ده فحوى كلامه او لازم كلامه؟ هذا لازم كلامه، ان انا اسيب كل اسباب الاخذ باسباب العز والتمكين والاستخلاف، ولو شاء الله لا استخلفنا ولا مكن لنا. ده مقتضى كلامي. قل له خلاص اترك الطعام والشراب، بل اترك الزواج والنكاح والجماع، ولو شاء الله لرزقك الولد. ده حد يقول الكلام ده يا شباب؟ يحتج بالقدر في مثل هذا، واضطراد مذهبهم ما أقول، ماشي؟ هذا الخلق هو الذي حبب الكسل إلى كثير من المسلمين، فنجمت فيهم فئة يلقبون بالدراويش ليس لهم شغل ولا عمل، وليسوا في الواقع إلا أعضاء مشلولة في جسم المجتمع الإسلامي. لو يقصد بالدراويش يعني المجاذيب اللي هم لهم في عمل دنيا ولا في عمل آخرة صحيح، بل في البدع وفي الخرافات ماشي الحال. لو يقصد بهم قوم انقطعوا إلى العبادة ولم يعبأوا بالإكثار من الدنيا، فبرضو الكلام يبقى فيه نظر، وبمثل هؤلاء نرزق، هؤلاء اللي هم التانيين الفئة الثانية بمثلهم نرزق. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فئة على هذه الصفة، صح؟ مين هم؟ مين الفئة اللي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة يا شباب التي أقول؟ ها، حد يعرف؟ ماشي، أهل الصفة كانوا على هذه الصفة، مش كده؟ وفي الحديث واحد بيخرج يشتغل وأخوه التاني بيتعبد. الناس ما معرفش قلبت الحديث إزاي وجابوا الحديث ده منين، إن هو إيه قال له أخوك أحسن منك اللي هو بيخرج. الحديث الثابت والمروي إنه قال لعله يرزق به، للخارج يبحث عن الشغل ويعمل كذا وكذا، وأخوه قاعد بيتعبد قال لعله يرزق به. خلاص، والمسائل فيها تفاصيل وفيها ضبط كبير، لكن أنا ليه بقول ده؟ لأن الاتجاه ده سائد شوية في الخطاب الدعوي، وهو اتجاه يحتاج إلى كثير من الضبط الحقيقة، كثير من الضبط في هذه المسائل. ماشي. وهذا الخلق، هذا الخلق بعينه يعني من سماهم جامدين، هو الذي جعل الفرنجة يقولون أن الإسلام جبري لا يأمر بالعمل، لأن ما هو كائن هو كائن، عمل المخلوق أم لم يعمل. وهذا أيضا نحن ننكره، كما ينكره الأمير شكيب أرسلان، ننكر هذا القول بالجبر، وإن إحنا كده كده اللي هيحصل هيحصل، عملنا ولم نعمل، لأ، ما فيش كده، ما نحتجش لا بالقدر ولا بالغيب، بل نعمل ونأخذ بالإيه؟ بالأسباب. ماشي. هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ أحسنت. ولا شيء أدل على فساد هذا الزعم الفرنجي من القرآن الملآن بالحث على العمل وباستنهاض الهمم وابتعاث العزائم ونوط الثواب والعقاب والفوز والفشل بالعمل الذي يعمله المكلف. عاوزين يا جماعة ننظر، ركزوا في الكلمتين دول، خلاصة ويمكن من أهم الكلام اللي هنقوله عن النهاردة. مش عاوزين دايما ننظر إلى هذا الاختلاف إلى أنه اختلاف تضاد، بل ننظر إليه أنه اختلاف تنوع، والأمة تحتاج لكل هؤلاء. يعني الأمة زي ما هي محتاجة للمجاهدين، ومحتاجة للي يصنع للمجاهدين السلاح، ومحتاجة للي يداوي المجاهدين لو أصابتهم الجراحات، طبعا الفئة التانية دي اللي هم المهندسين وغيرهم، والفئة التالتة دي اللي هم الأطباء، ومحتاجة حد يضبط بقى ديوان المجاهدين ويديهم رواتبهم وكذا من المحاسبين وغيرهم وغيرهم، ومحتاجة الزراع، ومحتاجة كذا، برضو محتاجة العباد، محتاجة العباد، الفئة اللي انقطعت لعبادة الله عز وجل، محتاجة الزهاد، محتاجة الأولياء، محتاجة العارفين بالله. واضح يا شباب؟ وننظر إلى هذا إنه إثراء للأمة، إثراء للأمة. مفهوم يا جماعة الكلام ده ولا لأ؟ يعني ننظر إليه إن التنوع ده مطلوب، مطلوب يبقى فيه هؤلاء وفيه هؤلاء وكذا وكذا. ولو نظرنا للمجتمع النبوي، لو نظرنا للمجتمع النبوي هنجد ان الاختلاف ده موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني نجد اللي معهم فلوس بالملايين عبد الرحمن بن عوف، ونجد التجار عثمان ابو بكر، واحنا بنتكلم دلوقتي كل الاسماء اللي قلتها دي من 10 مبشرين. نجد هؤلاء، ونجد في المقابل من يصرع من الجوع كأبي هريرة، ومن وفئة انقطعت لعبادة الله عز وجل وتركت البيوت ولزمت المسجد أصحاب الصفة. نجد هذا التنوع في المجتمع المدني موجود. خلاص، فالآن ممكن يبقى في خطاب دعوي للأسف بيشد الناس للدنيا زيادة، وبقى عيب، والواحد يبتدي يتكسف لو ايه يعني ايه اراد نوع تبتل او نوع انقطاع لله عز وجل او كذا. لا، لكن طبعا مع الانقطاع ده له شروط وله ضوابط، وله قصة بقى يعني يتكلم فيها بعدين ان شاء الله. انما مهم ان احنا نفهم المسألة دي، مسألة التنوع ده مطلوب وموجود وعاوزينه، عاوزينه يعني. الآن الأمة التنوع ده فيه خلل، فيه خلل. خلل فين؟ أنا بقول لكم خلل في كل شيء، في كل شيء. الناس بتاعت الدنيا واخدة الدنيا من على السطح، لحد بيبحث ويتعمق علشان فعلا نسود، يعني عشان فعلا نوصل اللي بيسموها النهاو يعني، أو إيه بالعربي اللي هو يعني أسرار الصناعات، وأسرار صناعة الأدوية، أسرار صناعة الأسلحة، أسرار صناعة السيارة. ما حد ما عندناش النوهاو دي، مش عندنا. ولا بتوع الآخرة عندهم عبادة وعندهم زهد وعندهم انكباب على المصحف وانكباب على الصلاة، ولا ما عندناش، لا عندنا دول ولا عندنا دول للأسف. عمالين بس ننظر وعمالين نقول مش عارف، يعني سيب اللي يعبد يعبد، وسيب اللي يزهد يزهد، وسيب اللي ينقطع لله ينقطع، وسيب الناس سيب. وعاوزين بقى الناحية التانية برضو ناس تدخل في عميق الصناعات وعميق العلم وعميق، محتاجين كل ده. خلاص، قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. هنا بقى وجه العمل في الآية إلى عمل الدنيا، برضه يناقش في هذا. وزي ما قلنا الأمير شكيب أرسلان هو رجل أديب يعني، ما هواش عالم شرع أوي يعني. وقال تعالى وإن جادلوك فقل لي عملي ولكم عملكم. طبعا واضح أوي إن استدلاله بالآيات بعيد. وقال تعالى وسيرى الله عملكم، وقال لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. يعني ما يعني هنا مثلا لنا أعمالنا بتاعت الدنيا ولكم أعمالكم بتاعت الدنيا؟ لا طبعا. وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أني أعمال، واضح الكلام يعني، إنه يعني توجيه في غير محل. وقال والله معكم، ولا يعني إلى بقى إلى غير ذلك من الآيات. ماشي، يعني كلها طبعا واضح إن هي مش إيه يا بصوا. لفظ عملوا وعملا وكذا، أن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. حتى في أمور الدنيا يعني، حتى لو أعمال يا جماعة بنية صالحة يجزى بها. ماشي، إلى غير ذلك مما لا يكاد يحصى من الآيات التي امتلأ بها القرآن، ومنها ما هو نص في مسألتنا كقوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. المفسرون قالوا يعني من الذنوب والمعاصي. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، برضو لما خالفوا الأمر. إن صاحب السؤال يعلم. طيب نقف هنا على إن صاحب السؤال اللي هو سأل السؤال في الأول لو تفتكروا، نقف على الحتة دي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.